بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، هذه هي الحلقة 37 من سلسلة كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، إنه سميع مجيب الدعاء. قد بدأنا في الحلقة الماضية بالكلام على الطلاق السني والبدعي، وعرفنا متى يكون الطلاق موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما ورد في كتاب الله عز وجل، حيث قال عز وجل: فطلقوهن وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالمقصود بذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا هو السنة، وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه مفسرا ومبينا ذلك: طاهرات من غير جماع. وورد كذلك عن ابن عباس نحو هذا الكلام، وحديث ابن عمر العمدة والمشهور في ذلك لما طلق امرأته وهي حائض فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة، لحديث ابن عمر المعروف. فتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الطلاق إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا. وذكر المرداوي قال: لو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم الثلاث في طهر واحد، انتهى كلامه. ويتجه أنه ليس بحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: أمسكها حتى تطهر ثم تحيض، وإلا لكان يمسكها وجوبا لئلا يقع في الحرام. ثم قال: فتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، لا بعد رجعة أو عقد، لا بعد رجعة أو عقد، أي لا يحرم الطلاق بعد رجعة إذا راجعها ثم طلقها ثم راجعها، أو بعد عقد بأن طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها. قال المرداوي رحمه الله: فلو طلق ثانية أو ثالثة في طهر واحد بعدهما لم يكن بدعة على الصحيح من المذهب. قال: لأن طول العدة، لأنه طول العدة وأنه معنى نهيه: ولا تمسكوهن ضرارا. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول مالك وأبي حنيفة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا يطلق أحدا للسنة فيندم. فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، أو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، أو في أطهار قبل رجعة وقعت الثلاث، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على أن الثلاث تقع ثلاثا. وحكى ابن رشد إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،